والأبدان، إن كان رجل عليه شيء وعليه أرش جناية، عليه يعني دين دية، عليه كذا، فيمكن هذا يعني الحاكم ممكن يحبسه فيخرج بكفالة شخص ما، فهذه تسمى كفالة وتسمى حمالة وتسمى ضمانة وتسمى زعامة، وأنا به زعيم أي كفيل. وفي الحديث الزعيم غارم، يعني الكفيل هذا هو يتحمل عن مكفوله، فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، والمكفول به هو إما يعني دين أو نحو ذلك من الأمور التي تحملها، والمكفول له هو الدائن، الشخص الذي عليه. هذه الكفالة يعني شرعها الإسلام وجاءت الأدلة الكتاب والسنة عليها، وهي موجودة في كتب الفقه، والعجيب أنها موجودة أيضا في القوانين الوضعية، لأن هذه المعاملات الإجارة والكفالة والحوالة كل هذه أخذوها من الفقه الإسلامي، وضعوها قوانين وجعلوها قوانين وسنوها وجعلوها مواد في القوانين الوضعية، وكأنها من بنات أفكارهم ومن يعني من تنظيماتهم للأمور، هم لا يحسنون هذا، لكن أدخلوا عليها بعض التحريفات أو التغييرات التي تتوافق مع أهوائهم ولا تتلائم مع حياتهم وكفرهم وشركهم. وإلا الأصل أن هذه يعني موجودة في الفقه الإسلامي ومأخوذ بالأحرى الفقه المالكي، وأخذت منه معظم القوانين الفرنسية، وتجدها موجودة ويعني معروفة. ولا كيف يا أيها القانوني؟ ها صحيح ولا؟ ها؟ وهنا لما بحث له عن كفيل أو سأله كفيل قال ما عندي كفيل، وكفى بالله كفيلة، فيكون بيني وبينك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرجل كان صادقا، وهذا كان صادقا، وأدى الله عنه وصدقه في هذا الذي قصده، لأنه شق الخشب والخشب وضع فيها 1000 دينار من ذهب، وضع فيها خطاب، يعني هذا الذي استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. فيسر الله سبحانه وتعالى وأرسل هذه الخشبة، ووافقت الرجل هو على يعني هذا الساحل، وأخذها حطبا لأهلي ووجد فيها كفالة في الحدود. كفالة في الحدود يعني أنساء على الحد وكفله أنساء يذهب ثم يعود، كفله أنساء لو ما أتى ما رجع كفيل، يعني يعاقبه الحاكم بما يرى، لأنك أنت الآن يعني بأي شيء كفلته لأجل، ولذلك هو غارم، لكن إذا توفي هذا المكفول لا شيء عليه. قال وقع رجل يعني ان عمر بعثه ليجمع الصدقة ف فوقع رجل على جارية امرأته يعني في فترة غيابه, يعني زنى بجارية وأمه, فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وأخبره بهذا, وكان عمر قد جلده 100 جلدة. إيش الإشكال؟ كانت امرأة مصدقة. نعم. في هذا الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به, وفيه جواز التحدث بأخبار بني إسرائيل لما فيها من العجائب والاتعاظ, وفيه ركوب البحر. باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال حدثنا الصادق بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مطرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل درجات ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. عاصم بن سليمان الأحول وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي, هذه المؤاخاة التي كانت بين المسلمين, آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وجعل فلانا هو أخ وفلان يتوارث معه دون ذوي رحمه, فهذا كان في بداية الهجرة, ثم بعد ذلك نسخت وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, فنسخت بهذه الآية وأصبح التوارث بالرحم وليس بالتآخي, وبقيت أخوة الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام, وقول أنس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري, يعني أنه لا حلف في الإسلام فيما كانوا يتعاهدون ويتعاقدون عليه في الجاهلية على طريقة أهل الجاهلية, وهو التناصر والتحالف يكون بين بعض فئات المسلمين, بعض الفئات, قبيلة مع قبيلة وفئة مع فئة وجماعة مع جماعة, يتآلفون ويتحالفون ويحلف بعض بعض ويتعاقدون على التناصر ونصرة يعني من ينصر يعني واحد الجميع يكون معه, وهكذا هذه كانت في الجاهلية ونهى عنها الإسلام. فما كان من حلف في الإسلام سابق فهذا على ما هو عليه, فلا يزيده الإسلام إلا يعني شدة وإلا يعني قوة, وما كان بعد هذا من حلف ويشبه هذا اليوم النقابات, نقابة المهندسين, نقابة الأطباء, نقابة المحامين, نقابة كذا, يتحالفون في بينهم أصحاب حرفة واحدة أو مهنة واحدة, ولا يكون يعني تناصر إلا بينهم مهما احتاج المسلم, يعني إخوانهم مسلمون يحتاجون إلى معونتهم إلى كذا لا يتناصرون إلا مع أنفسهم فقط، فهذا لا يجوز. ولذلك قال لا حلف الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ويدخل في هذا يعني هذه الأحزاب والجماعات المعاصرة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا، جماعة كذا، هذه فرقة بين المسلمين وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه ما عندهم، يعني هذا فعل المنافقين، هم الذين يفعلون مثل هذا الأمر. هذا ليس في الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا من فعل المشركين، من فعل المنافقين، تفريق المؤمنين، تفريق المسلمين. ولكن الإيمان الإسلام أمرنا بالاجتماع وأن نكون يد واحدة، المسلم أخو المسلم، أي مسلم هو أخ لك، له من الحقوق عليك من النصرة ومن المحبة ومن المساعدة. لكن أنت ها أنت من الجماعة، أنت ولا أهل الجماعة، أنت مبايع الجماعة أو لا؟ إذا كنت لست من الجماعة لا أنت أخي ولا أعرفك، وإن كنت من الجماعة أنت أخي وصديقي وحبيبي وأعزك وأرفعك وأنصرك. هذه الآن موجودة كثير مع يعني وجدت مع كثير من الناس، وكثير من يسمون أنفسهم بالجماعات. لا يوجد في الإسلام جماعات يا أخواني، افهموا هذه المسألة. جماعة يا جماعة، ما في جماعات يا جماعة. جماعة الإسلام جماعة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إلهكم واحد، نبيكم واحد، كتابكم واحد، تجمعهم جميعا، كل مسلم على وجه الأرض يجمعك معه قول لا إله إلا الله، اجتمعت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يوجد في الإسلام حزب وجماعة وبيعات مختلفة وجماعات متفرقة ومتباينة. نعم، والمذاهب كذلك، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا كذا. يا إخوان، دين الله سبحانه وتعالى واحد، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا ليس من دين الله في شيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتي معنا في حديث حذيفة، قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك. جماعة وإمام. قال الطبري رحمه الله فعلم أنه متى لم يكن للناس إمام واحد جماعة واحدة أن الناس يفترقون فرقا وأحزابا. هذا كلام الطبري رحمه الله في شرح الحديث. فأمره ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء سيحدث وقد حصل الآن وحصل قبل الآن وبعد الآن؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، جماعة واحدة ولا إمام واحد، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فلا تدخل، يعتزلهم يعني إيش؟ يعني لا تدخل معهم في هذا التفرق. ليس معناك لا تصلي معهم ولا تحج معهم ولا تعاون معهم على البر والتقوى، لا، فيما كانوا فيه من أمور المسلمين كن معهم، لكن فيما كانوا فيه من تفرق فلا تكن معهم. وضح هذه المسألة مهمة يا إخوان. كثير من الناس لا يعني يعرفون هذا الأمر. لا حلف في الإسلام، لا يوجد في الإسلام هذا يعني تفرق على عرقي، تفرق على لغة، تفرق على قبيلة، تفرق على لون، عنصرية، لا يوجد أي نوع من هذه. الإسلام أزال جميع هذه الفروق. واعتصموا بحبل الله جميعا، كلكم تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى من على جماعة المسلمة بهذا، أن تكون جماعة واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا الذي سعى إليه أعداء الإسلام، أن يفرقوا الناس إما على لغة ولسان، وإما يفرقوهم على عنصر وجنس كذا أو جنسيات، وفرقوا وقطعوا الدول وجعلوا الدول فيها حدود، دول المسلمين جعلوها يعني دولة المسلمين جعلوها دول وفرقوها ومزقوها، ومن كل حدود جعلوا جزءا في الوسط أعطوا لهذه الدولة وأعطوا لهذه الدولة. لما قسموا سيكس فيكو، لما عملوا هذه الاتفاقيات وقطعوا الدول، فحتى يظل التناوش والتحريش بين المسلمين مستمرا إلى ما شاء الله. فهذه كلها أمور تمزيق المسلمين حتى لا يكون لهم شوكة ولا يكون لهم قوة على الكفار. فلا بد أن نكون على وعي. أخي وحبيبي، هذا سوري، هذا عراقي، هذا فارسي، هذا عربي، هذا بنغالي، هذا هندي، لا يجوز هذا. نعم يمكن يكون جوازه كذا أو بلده كذا، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في إيش؟ أن تكون هذه من أسباب تفريق بين الناس. وإذا كان الأخ هذا عراقي وأنا عراقي، هذا أروح واستقبله في المطار وأجي أهلا وسهلا وأحطه عندي، وأما إذا كان ليس ولا كأن أعرفه، هذه انتبهوا. كن عالميا. رأينا المشايخ كيف، وأهل العلم كيف قلوبهم واسعة للجميع، يتعامل مع الجزائري والمغربي كما يتعامل مع الصيني والهندي، يهتم به، هذا يدعوه إليه، يذهب إليه. ما في هذه الفروق العرقية أو القبلية أو الجنسية أو ما شابه ذلك أبدا. فتجد الشيخ الألباني ولا الشيخ نباز إذا سمع بإخوان له في آخر الدنيا يعني يدعو لهم ويهتم بشأنهم، وكما لو كان هذا يعني واحد من أقرب الأقربين إليه. فينبغي، وهذه مشكلة موجودة من طلاب العلم على الأسف، بل وبعض المشايخ، يعني تجد الشيخ مثلا خليجي ولا شيء من هذا، إذا شاف واحد خليجي وبش له وصاحبه وقعد معه، وإذا شاف الواحد كذا يعني ما هو من كذا، تجد المعاملة اختلفت. وهكذا في سائر الأمور، لا، يتعامل مع الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم ينزل الناس منازلهم، هذا موضوع آخر. يعني لو كان ليس من جنسيته وله مكانة، يعطى هذه المكانة، يعطى هذه المنزلة. هل يستوي الذين يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل العالم كالجاهل؟ سيعامل. لكن إيش الفروق هذه؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إما على أساس علم لأننا أمرنا بهذا، أو على أساس دين أو تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الفروق التي جعلنا نفرق. هذا أحبه في الله أكثر ولو كان عبد أسود. لماذا؟ لأنه طائع لله، لأنه عبد لله أكثر وأعظم عبودية. ونراه نشاطه في الدين وفي الدعوة فنوليه ونحبه ونجله. أما الآن هذا دم خفيف صار حبيبي، هذا دم ثقيل، إيش ما يكون هكذا الأمور. أو هذا ساعدني في مساعدة، أو هذا والله في يعني جاي منه شيء مصلحة، ما يصير هذا الكلام أبدا. لابد أن يعني تزال هذه الأمور بين المسلمين، يكون متحابين متألفين، وكونوا عباد الله إخوانا، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. يكون هذا هو الفرق الحقيقي الذي يكون بين المسلمين.